نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق باستكمال ذلك الباب الذي يبين سببين من أعظم أسباب الشرك في الأمة، وهما ما يكون من المصورات والتماثيل والصور، وما يكون من القبور والمشاهد والأضرحة. وكلا السببين كان أصل أو كان سبب كان سببا لأصل الشرك ولحدوث الشرك في الأمة من أيام نوح ومن بعد نوح عليه السلام، وما أوحد به الشياطين إلى أقوام نوح ومن بعدهم، حتى آل الأمر إلى عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار ورموز الصالحين، وحتى جعلت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد استشراء الشرك والضلال، عاد الشرك في الأمة مرة ثانية، بالرغم من ثبوت قواعد التوحيد ودلائل التوحيد وعلوم التوحيد، إلا أن الشياطين لا يزالون بابن آدم حتى يخرجونه عن دينه فالشيطان لا يزال بالعبد حتى يكفر. من باب أو آخر، وأعظم الأسباب التي يوصل بها الشيطان العوام والطغاة والجهال إلى الشرك هي مسألة رموز الصالحين، سواء كانت فيما يدل عليهم من صورة أو منحوت أو تمثال أو مشابه، أو ما يقام عليه من قبر ومشهد وضريح ثم يتخذ ذلك المقام معبد، إلى أن ذكر أنهم يحجون إلى تلك القبور من آمن بها ووقع في براثن الشيطان ووقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، صاروا يحجون عندها ويجعلون لها نسك ولها مراسم، ويتعبدون لله يتعبدونها من دون الله، ويعبدونها من دون الله، ويقدسونها ويعظمونها ويخشعون عندها ما لا يقع من العباد لله عز وجل في الأماكن التي أمر فيها الله عز وجل بعبادته. فبعدما تكلم عن أن ما يفعل عند القبور واتخاذ المساجد عليها لهم مفاسد عظيمة، وذكر جملة من تلك المفاسد، كان من آخرها إماتة السنن وإحياء البدع، وعرفنا ما في ذلك، وكان منها أيضا تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله. فإن عباد القبور، خد بالك، احنا قلنا الذين يذهبون إلى القبور ثلاثة أقسام، منهم قسم الأول القسم الأول من يعبد الله، من يعبد الله بما شرع الله في أرض لم يأذن فيها الله، باعتبار أن الله عز وجل لم يأذن أن يصلى في مسجد فيه قبر، لكن لما تروح تصلي لله صلاة شرعية على وفق ما شرع الله، صلاة ظهر أو عصر أو ما شابه، أنت عبدت الله بشرع الله ولكن في محل لم يأذن فيه الله، لم يأذن فيه الله، مفهوم؟ والقسم الثاني من يعبد الله بغير شرع الله، يعني مثلا يطوف حول القبر قربة لله عز وجل، قربة لله عز وجل، يتصدق عنده على الخصوص قربة لله عز وجل، واضح، تبركا بالبقعة يقصدها بالدعاء دون غيرها، يقصد ربه، يعني يدعو ربه بس في هذا المحل، يدخل الدعاء حتى هذا بلاد المحل، فهذا يدعو يعبد ربه بغير ما شرع. والقسم الثالث يعبد القبر، يعبد غير الله، يعبد سواء بما شرع الله او بما لم يشرع، فمثلا النذر مما شرعه الله فينذر وبالضوابط الشرعية، واضح، لكن يقربه لمن؟ يقربه لغير الله. هنا يتكلم في كل المسائل عشان ما يختلطش عليك الكلام وتنزله منزل العموم، هنا يتكلم على من؟ على عباد القبور، عباد القبور، فهم؟ يبقى أنا قسم له، القسم الثالث الذين يعبدون غير الله، عباد القبور. فيقول فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه، واضحة؟ ودي برضو شرحناها في المرة السابقة وبينتها في المرة السابقة لما ذكرت أن الناس عندها في هذا المواطن يتبتلون ويخشعون ويسجدون ويركعون، منهم من يقبل حتى التراب والطرق التي يمشي فيها الناس، منهم من يفعل ومن يفعل، يعني أمور الله بها عليم. لماذا؟ تعظيما للمقبور، يمكن هو لا يفعل ذلك عند البيت الحرام، يعني ما يمكن نادرا، أنا ما رأيت عمري أو ما سمعت، يمكن ذهابي هناك قليل مرة في عمري، لكن الذين يعني دوامهم هناك ما قصدي أن هناك من الناس من يقبلون مثلا مداخل مكة أو من يقبلون الطرق المؤدية إلى الحرم، مع أنه لو فعل ذلك تعظيما للحرم لعله لا ينكر عليه، لا أقول هذا سنة أو لا أقول أن هذا شر، لكن لو فعل ذلك من فرط حبه للكعبة لعله لم، لكن لم يبقى واحد داخل على مسجد فيه قبر وتجده من أول الطريق العام الذي يدس بالأقدام، طريق الناس، طريق يعني المؤدي له يسجد ويأخذ تقبيلا ومشابه، يدلك هذا على عظيم الخشوع وعظيم التبتل والإنابة لمعبودهم التي لا تراها منه هو لله ولا تراها لمن عبد الله يوقعها عند حرمات الله عز وجل وعند شعائر الله عز وجل، مفهوم؟ هذه مسألة بتدل على مدى فتنتهم بما عبدوهم ومدى خشوعهم لهم وتبتلهم لهم حتى صارت مفضلة عندهم على خير البقاع، حتى صارت مفضلة عندهم ايه؟ على خير البقاع. يبقى ترى من الرجل ما يفعله عند القبر، وشوف في المقابلة والموازنة لو كان هذا عند ماذا؟ لو كان هذا عند البيت الحرام مثلا او عند الحجر الاسود او عند اي بقعة مشرفة مما شرفها الله عز وجل. طيب نكمل بعد الصلاة. بعدما ذكر جملة من المفاسد التي تقع عند القبور ممن يعظمونها وممن يوقعون عندها الأمور التي هي من الشرك الصريح أو نحوه، قال أيضا ومنها كما ذكر في المرة السابقة أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الأخير، وقد ذكرت في نهاية الدرس الماضي أنه شرعت زيارة القبور للتعاظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الموت، يعني تذكر أمر الموت وتقربه إلى النفوس، وبطبيعة الحال الحي الذي يتقلب في العافية والحي الذي يتقلب في رغد العيش ينظر إلى الموت على أنه بعيد بعيد، يعني هو يسلم بأمر الموت ويعلم أنه سيموت لكن ليس الآن، وكونه يقع في براسم إبعاد الموت عن نفسه هذا يجعله لا يرق ولا يلين. ولذلك أنت ترى الناس عندما يكونوا في العافية حتى وإن كبر سنهم فتجد فيهم من الشدة والغمزة ما لو ذكرتهم بالموت ما وجدت عندهم استجابة، لكن عندما تصيبهم الأمراض وعندما تخمد عافيتهم وتقل حركتهم وتتقلب أجسادهم في الأوجاع والآلام، عندئذ ترى تذكر الموت في أعينهم. وعندما تحدثهم عن العيش وطول العيش يقول لا، قد انقضى ولم يعد في الأجل إلا القليل، ويسلم بالموت بعدما كان يراه بعيدا، كان بعدما كان يراه بعيدا. وهذا دليل على أن العافية أو أن تقلب العبد في العافية من الصحة والفراغ ورغد العيش وما شابه من العوارض التي تجعله ينأى بنفسه عن الموت، من العوارض التي تجعله ينأى بنفسه عن الموت. وهذا لا يقع فيه إلا مغبون أو غافل أو قاسي القلب أو من ألهته الشهوات. وكل هذا، كل حال من هذه الأحوال لابد لعبد منا أنه وقع فيه حتى لو كان من الصالحين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكل من أراد أن يهتدي بهذه أن يزور القبور، ليس على سبيل تعظيمها ولا تعظيم أهلها ولا العبادة لها ولا تقديسها ولا، إنما على سبيل أنها تذكر الموت، أنها تذكر الموت. أما ما يقع باسم زيارة القبور من عباد القبور فهو أمر أبعد ما يكون من زيارة القبور. وقد عرفت ما في زيارة القبور من أنك إذا زرت القبر زرته لغاية، وهي تذكر الموت والبلاء والتنائي بالنفس عن الدنيا وتذكر الآخرة وما يؤول إليه حال العبد بعد القوة والعافية والدب على الأرض. هذه الغاية من زيارة القبور، وليست الغاية هي سؤال أهلها مسألة لا تنبغي إلا لله أو النذر لها أو الذبح لها أو ما شابه، مما يقع من كثير من الناس الذين ضلوا بسبب ذلك ضلالا بعيدا، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله العافية والمعافاة في الدين والدنيا. وأما طريق الزيارة وسبيل الزيارة هو أن يأتي القبور على وجه ليس فيه تعظيم الميت، إنما فيه تعظيم القدر الموت، يعني فيه إنزال الموت منزلته، وهي أن الموت هو الهادم للذة، والهادم للذة، وأنه مدرك العبد لا محالة، وأنه هو الخاطف للعبد من أهله وولده وماله دون إذن، دون إيه؟ عندما يأتيك الموت فيأخذ منك ولدك أو أبوك أو أباك أو أمك أو زوجك أو نفسك فهو لا يستأذنك، مش كده يخطف وخطف. لابد أن ترى ذلك في غيره حتى تقنع به من نفسك، تقول هذا الذي مات وهذا الذي مدفون هنا في بقعة موحشة وفي أماكن تقذرها النفوس ولا تأنس بها وتستوحشها، هذا الذي كان يدب مثلي وكان يفعل مثلي وكان يضرب مثلي وكان يبطش مثلي وكان يطغى مثلي وكان يفعل مثلي، فمثل هذا يتذكر به العاقل من باب القياس المثيل على المثيل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك. إذن فأنت دائما تفر من الموت، دائما تفر من الموت، طبعا تفر منه بأنك دائما تطلب أسباب السلامة التي تنأى بك عنه، وتفر منه بأنك دائما توحي إلى نفسك ببعده لسه بدري، حتى وإن لم تقل ذلك بلسان مقالك فإنه يشهد على به حالك، فإنه يشهد به حالك، حالك دائما يشهد بأن الموت بعيد، بأن الموت بعيدا بعيدا عنك، وهذا لا يقع فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلك هو أن تأتي لتعرف الموت وتراه في الموتى، لا ترى بذاته لكن تراه في الموتى، وترى صنيعه بأنه لم يفر منه بأمر الله وبقدر الله أحد، معظم كان أو مجهولا، غنيا كان أو فقيرا، قادرا كان أو عاجزا، كبيرا كان أو صغيرا، لا يفر منه أحد، هذه الغاية. ولذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الأدعية المأثورة الثابتة بالأسانيد الصحاح عند زيارة القبر، من ذلك كما أمليت عليكم في المرة السابقة أو ذكرته قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. انظر، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يمكن في مسألة جانبية فرعية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. استشكل بعضهم قول النبي إن شاء الله في أمر هو حتما واقع، فمقولة إن شاء الله هنا ما توجيهها؟ هل هو يموت إن شاء الله وسيموت حتما، لأن الله قال إنك ميت وإنكم ميتون. فما وجه المشيئة هنا؟ قالوا المشيئة لا وجه المشيئة هو أن على ثلاث تأولوا على ثلاث وجوه. الوجه الأول هو المشيئة ليست متعلقة بأمر الموت، إنما متعلقة بساعة الموت. فالمعبد أنت ميت لا محالة، لكن متى؟ نقول متى شاء الله، يبقى المشيئة متعلقة بالزمان. وقالوا المشيئة متعلقة بالمكان الذي أنت تدعو عنده، يعني مثلا عندما تأتي مقابر البقيع وتقول السلام عليكم دار قوم مسلمون أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، فيعني إن شاء الله لاحقون بكم في هذه الأرض، فتكون متعلقة بالمكان. من باب ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله دفن هنا وإن شاء دفن في غيره، لأنهم لاحقون، ممكن لاحقون بكم في هذه الأرض أو لاحقون بكم في جنس الموتى، مش كده ليه؟ والثالثة وإن إن شاء الله لاحقون، قلنا متعلقة بالزمان أو متعلقة بالمكان. والثالث قالوا لأنه أمر مستقبلي، وهو مأمور صلى الله عليه وسلم عن كل أمر يقع غدا أن يقول إن شاء الله، باعتبار أن الموت سيقع لك، لكن الآن ولو كان لو أنت ميت ما تكلمت، فلعدم علمه بأمر مستقبلي وكأنه يعود إلى الأول، وكأن الثالث يعود إلى الأول وهو عدم العلم بالزمان، ولكن في وجهة أعم شوية، وهو أنه أمر إيه؟ مستقبلي، مفهوم؟ وأنه أمر مستقبلي. لكن ليس وإن إن شاء الله بكم لاحقون متعلقة بالموت، يعني ليس قوله وإن إن شاء الله ميتون، وكأنه قد يشاء أن نموت وقد يشاء. لكن لماذا؟ لأن الله شاء بموت الخلق جميعا، واضح؟ فما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها احتمالية المشيئة، واضح كده؟ وده وجه الإشكال. وإن إن شاء الله بكم لاحقون ليس معناها وإن إن شاء الله ميتون، لأن الموت محتوم، وكتب الله الموت على بني آدم، مفهوم؟ وبعضهم قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللي هي في المستقبلية دي، بعضهم قال ولعل وجهتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إنه هو يعني حتم الله، كتب الله علينا الموت، ومتى شاء وقوعه كان، متى شاء أنه أمر مستقبلي، متى شاء وقوعه كان، يعني أنت مكتوب أجلك عند الله، متى شاء الله حلوله حدث الموت، مش كده؟ ولذلك يقول ومنها من هذه المفاسد، الكلام ده بوصل، أنا بوصل يعني دايما بفي جزء معاد وصلا للكلام بعضه ببعض. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، يبقى ده الغرض، إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور. ليه الموت يذكر بالآخرة يا إخوان؟ لماذا الموت يذكر بالآخرة؟ لأن الموت يبين أخذ العبد من كل المعطيات التي كان يتقوى بها في الدنيا ويرتكن إليها وكانت سببا لفتنته أو غروره. الموت يبين لك أنك أنت تعلم أنك ستحشر يوم القيامة، كما جاء في الحديث تحشرون يوم القيامة عراة، أو يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، وكما في الكتاب كما في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، مش كده؟ انظر بقى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يبقى إذا تأتي فردا، تأتي عريانا، تأتي لا غير محمول غير منتعم، تأتي بلا درهم ولا دينار، تأتي بلا شيء. الموت يعمق عندك ذلك، حتى أن الناس يقولون عندما يعظ بعضهم بعض في الاستكثار من الأموال وأكل المال بالحرام والعض على الدرهم والدينار والتقاتل من أجله وتقديمه على طاعة الرب عز وجل والصد عن سبيل الله بسببه وتعظيم الشهوة حتى يقاتل من أجلها وحتى يقتل أخاه لأجلها، كما قتل قابيل هابيل لا لشيء إلا لشهوة وحب بقاء في الدنيا ومشابه، عندما يذكر بذلك تجده يعني يستمسك بشهواته وينظر إلى نفسه وينظر إلى أملاء ما عنده وينظر إلى أسباب دنيته. عندما تنظر إلى الميت الناس بيقعد لما بيقعد بعضهم بعض المستمسك بيقول له إيه؟ يقول لك الكفن ملوش جيوب، كلمة كده يعني بيقولها العم. هو المقصود إيه؟ المقصود أنك تزول عن الدنيا بلا شيء منها، وقد كنت فيها مغرورا بها. تزول عن الدنيا بلا شيء منها وقد كنت بها وقد كنت فيها مغرورا بها، اما مغرور بعافيتك، اما مغرور بسنك، مغرور بمالك، مغرور بوظيفتك، اي معطى من معطيات الدنيا. حتى وان تفها وان ندوا قل وان حقر بطبيعة النفس الوضيعة انها تستنصر على غيرها وتغتر بهذا القليل بهذا القليل. لو واحد يمكن عامل عودين بوص كده ولا اوضه صفيح وقعد فيها يقول لك ملكي، محدش يجي ناحيتها، يغتر بها ويركن اليها. لو واحد مرتبه 50-60 جنيه يصرفهم بعد يومين يقول لك مرتبه وظيفتي واكل عيش ما اقدرش اسيبها، وتلاقيه ايه يتكلم بجرأة مغرورا به وغير هذا. شوف لما يكون الحقير يغتر به يبقى ما هو اولى، ما هو اكثر منه يغتر به. الانسان لما تروح تنظر للميت تلاقيه وتتذكر ان الميت ده يقول لك شوف الراجل ده كان عنده ولا كان عندها ولا كان له ولا كان لها، ايا كان يعني من ذكر او انثى، فتتخيل انك ستزول عما انت مغرور به وانك ستزول عما انت ايه مفتون به. تتخيل ذلك وترى رأي العين، هو الراجل ده فين؟ اين ما كان يغتر به؟ اخذ عنه، زال عنه، واضح؟ فجاء لما ترى ذلك تمتل بس هذا يقين، هذا يقين بأن العبد سيأتي ربه إيه؟ لا يعني بلا شيء، بلا درهم ولا المفلس، لا متاع له ولا درهم ولا دينار ولا، لأن هذه أول منازل الأخرة، أول منازل الأخرة. لما ولج باب الأخرة العبد يلج باب الآخرة من يلج الآخرة من باب ماذا؟ من باب الموت. العبد يلج إلى الآخرة من باب الموت، يعني انت بتخش على الاخره منين؟ من باب الموت. عشان كده القبر اول منازل الاخره. يبقى اذا كان اول ادي اول خطوه فيها عراء، برضه هو نفسه عالي مش كده، حافي، تحطه كده مش تحطه في القبر كده بايديك، يمكن الكسوه اللي انت بتحطها له دي هو يعني انت اللي حاططها، انت اللي لففها له كده، عالي حافي بلا درهم وبلا دينار. يمكن يزداد على ذلك ان هو كما بدأكم تعودون، كما بدأكم ايه تعود. الرجل قبل ان يختتن، شوف الولد الصغير لما بيولد وبقى فيه جلدة تغطي الحشفة مش كده في ذكره، كذلك يعود المخلوق مرة ثانية على هذا الوضع بلا ايه بلا ختان، بلا ختان. وهكذا لماذا؟ حتى يحشر العبد على خلقته التي خلقه الله عليها، يبعث على خلقته التي خلقه ويخلى بينه وبين الأسباب التي أعطيت له في الدنيا، فيجد نفسه وكأنه، ولذلك بعض يعني شوف يقول وكأن العبد يخرج من بطن أمه إلى ملاقاة ربه، حتى أنه بينسى الدنيا واللي كان في الدنيا، مش بينسى بمعنى أنه ما كانش في دنيا، لا ينسى زمنها وعددها وكيفيتها ومهيتها، حتى أنه من شدة ذهوله عن الدنيا التي كان بسببها زاهلا عن الآخرة، بشدة ذهوله عن الدنيا يقول لبسنا يوما أو بعض يوم. يبقى واحد شوف وصل بالذهول عن الدنيا أنه إيه؟ فكر أن كل اللي عاشه ده إيه؟ ساء يوما أو بعض يوم، يعني فده شدة ذهول، بالرغم أن هذا الأمر الذي يزهل عنه تماما هو الذي أزهله عن الآخرة. نعوذ بالله من الخزنان. لو نظر العبد إلى الميت، لو زيارة القبر، ويبقى متدبر ان هذه اول منزلة وهو نزل بلا امواله بلا وظيفته بلا بلا بلا بلا كل شيء، بلا منصبه بلا سطوته بلا سلطانه بلا اوامره بلا بلا بلا يعني زجره ونهره ولا غير هذا مما ترى في الناس، كل على حسبه، حتى الوضيع حتى الحقير كل على حسبه. اذا رأى الميت وقد ذهب بلا شيء يعلم انه سيزول عن كل هذه الاسباب. ده لعله يكون سبب لعله، مش كل واحد يقول لك ده ايه رايك انا بزور القبور وبرجع زي ما راينا الناس يدفنون الميت ويختصمون على راسه على ميراث او على متاع دنيوي او مشاكل، بل لعلهم يضربون بعضهم على ظهر القبر. تسمع الصناخ خناق وشدوا بعضه وقطع له بدلته والبين محترم راح خشده من جرافتته ولا ضربه على قفاه ولا كل ده ليه؟ لانهم يختصمون على ما شوف الغرور شوف الغرور انظر يبقى ايه انتهت مسألة فيقول لك هو زار القبر ده فين ميت لكن لا يطعبون طبعا ده مش معناه ان كل ايات نصبها الله للموعظة تصيب صاحب كل قلب فكم من عبد او كم من بني ادم يمر على ايات تلو ايات ولا تحرك فيه ساكن وكم من آية يمرون عليه وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون آية يوسف وكم من آية يعني كم دي تأتي وكأي استغفر الله وكأي من آية في السماوات والأرض وكأي تأتي العدد يعني وكم من عدد كبير من الآيات يمرون عليه أولئك الكفار أو الذين قست قلوبهم أو الذين لا يعني يتعظون ولا تتحرك جوارحهم وجنبات صدورهم كم عدد من الآيات يمرون عليه في السماوات والأرض وهم عنها معرضون فما تظنش ان يكون ان انت تروح القبر بقى ترجع منه تقي نقي وترجع منه بقى صحابي ولا ترجع منه من الأبرار ده هذا بحسب عزمك ونيتك وبحسب تأهلك للتأثر والاتعاظ بما نصبه الله من آيات في الكون لكن المهم ان انت اللي انت بتستفهمه ايه او اللي بتعلمه ايه الذي تتعلمه من هذا المقال هو ان تعرف ان زيارة القبر لها غاية ولها مسمى لها غاية وهي تذكر الآخرة وهي تذكر الموت والبلى وهي خلع النفس مما اغترت به من اسباب الدنيا بتبقى انت عمال تقاتل وتحارب وتعيش في نكد وتنكد في ارحامك وفي اخواتك واشقائك عشان قطعة من الايه من ارض او عشان بعض درهم او بعض دينار او مثلا بعض جدار في بيت او في حائط او ما شابه مش ده اللي بنراه ومشاكل وقضايا وخناقات وتقطيع ارحام وبلايا عظيمة جدا وبتستطيبها وتخوض فيها وتصر ولما يخش حد يصلح تقول ابدا لا يمكن وكل هذا لعلك بزيارة الموت تخلع نفسك من هذه البراثن التي علقتك بالدنيا وجعلتك تريد ولها مسلك كما قلت وهو أن تذهب غير راكن للمزور غير راكن للمقبور ولا ذاهبا له بل ذاهبا لنفسك وكأن زائر القبر يا أخوان ذاهبا لنفسه وليس للمقبور وعشان كده قلنا أن العلماء اختلفوا في مسألة زيارة القبور هل زيارة القبور هي للقبور أم هي للموتى أم هي للموتى يعني هل أنت عندما تزور مثلا قبر أمك أو قبر أبيك مثلا يعني هل هذا يكون لأمك أم يكون للقبور زيارة تكون للموتى إنما تكون للإيه للقبور وبالتالي كونك أنت ما زرتش بقى قبر أبوك بقالك سنة بقالك سنتين ما فيش أصلا زيارة ممكن تقول إن أنا ما زرتش أبويا وما يعني عشان خاطر ما يزعلش مني وإن أنا دعا قولي والبعض الآخر قال أن الزيارة تكون لإيه؟ تكون للموتى كونوا للموتى وحنذكر ده لما نتكلم على حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه فبيقول ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء يعني أنت تذهب إلى القبر لتكون سبب نفع للمزور سبب نفع للمقبور ولا أن يكون المقبور سبب نفع له ولا أن يكون المقبور سبب نفع له أنت تذهب للقبور لتكون سبب نفع للمقبور تدعو له تستغفر له فبذلك أنت تكون إيه؟ سبب نفع له لعلك لا أن يكون هو سبب نفع لك لأن انقطعت أسباب النفع أسباب نفع العبد هو أن يدعو وأن يستغفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنفع لأمته أم قبل موته قبل موته حتما لماذا لأنه كان قبل موته سببا لخير كثير من ذلك مثلا ما قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون فمن هذا أن وجوده صلى الله عليه وسلم كان سبب رحمة للأمة وسبب رحمة للمؤمنين حتى أن وجوده يمنع عذاب الله عز وجل ومن ذلك أنه كان ينزل عليه الوحي فيدل الأمة على ما يمتنع به الخلاف وتنقضي به أسباب البدع. ومن ذلك أن حياته ووجوده صلى الله عليه وسلم كان العاصم في الخلاف بإرجاع الأمر إليه فيقضي فيه قولا واحدا، مش مذاهب بنقول مثلا فيها قولين أو ثلاثة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه مقبول، فكان يدعو لبعضهم فتصيب دعوته فيصير بها من أهل الجنة، كما قام عكاشة بن محصن في حديث ابن عباس حديث 70,000، فقام رجل يقال له عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أنت قال أنت منهم، وغير ذلك كثير. وما كان يصيب المسلمين من وجوده من أثر البركة وتكثير القليل والطعام والشراب وما شابه، فكل هذا ما سبق أسباب خير، وكل هذه أسباب إيه؟ أسباب نفع، مش كده؟ كل هذه أسباب خير وأسباب نفع بلغت الأمة أو تحققت فيه الأمة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأمور موجودة الآن؟ لا، ليست موجودة الآن، هذه الأمور غير موجودة الآن. نعم الله، واضح كده؟ فيبقى دي مسألة لابد ينظر إليها ولابد أن تعرف وتفهم. فيبقى أنت لما بتذهب للقبور، أنت تذهب للقبور لتكون سببا لماذا؟ لتكون سببا لنفع المقبور، ولا أن يكون المقبور سبب نفع الله، بخلاف اللي بيحدث بقى منهم. اللي بيحدث منهم ماله؟ اللي بيحدث من أهل الشرك ومن عباد القبور أنهم يذهبون للقبور ليس على سبيل التعاظ ولا على سبيل تذكر منازل الآخرة ولا على سبيل أن يكون سبب نفع المقبور، بل على سبيل أن يكون المقبور سبب نفع له. فيقول لك إنه يكون سبب شفاعة لي، يأخذني على جناحه، يعني يقربني لربي، يرفع شأني لربي، كمن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فافهم إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه. كيف تكون سبب نفع للميت؟ تكون سبب نفع للميت بأن تدعو له وتترحم عليه. ولذلك من كان عنده ميت يريد أن يكون سبب نفع له وسبب خير له، فليكسب من الاستغفار والترحم والدعاء، دي أعظم أسباب نفع الميت من الحي، أعظم أسباب نفع الميت من الإيه؟ من الحي. واضح؟ والاستغفار له وسؤال العافية له، اللهم عافيه واعف عنه. فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. محسن إلى نفسه من جهة ماذا؟ من جهة تأهيل نفسه للبر وأخذ نفسه من براثم الدنيا وتدبر منازل الآخرة والتهيئ لها، ده إحسان عظيم للنفس. كون ان انت تأخذ نفسك من أسباب الضرر، انت النهاردة لو انت مثلا في موقع معين او في مكان معين او في ظروف معيشية معينة يمكن ان تكون سببا لاصابتك بالربو او لاصابتك بالرمض والعمى او لاصابتك مثلا بالكبد، اي واحد لما يجي ينصحك ويقول لك لا انت عليك تعمل كذا وكذا وكذا وتبعد نفسك عن الامور الفلانية التي هي سبب لهذا المرض الخطير، فانت تعتبر نفسك ان هذا احسن اليك، وان انت لو عملت هذا في نفسك تبقى احسنت الى نفسك، لانك تناءيت بنفسك عن اسباب المرض، تناءيت بنفسك عن الربو وعن الكبد وعن كده، دي امور حسيه. طيب اذا كان هذا ضرب من الاحسان، اذا كان هذا ضرب من الاحسان اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو محافظة على البدن. طبعا مش كده؟ يقولك فلان ده بياخد باله من نفسه، بيحافظ على نفسه، فمثلا في البرد بيلبس تقيل ومش عارف بيعمل ايه، وما حافظ على نفسه من الهوى، حافظ على نفسه من كذا، وبياكل كويس وبيعمل كذا وبياخذ عسل وبياخذ مش عارف ايه، فنقول هذا انسان محسن الى نفسه حتى يعني يكون حتى يكون سببا لايقاء نفسه الامراض. طيب ده احسان؟ ده احسان وشيء كويس، شيء كويس حسن يعني. طيب اذا كان هذا الانسان يفعل من الامور ما تنأى به عن الشرك وما تنأى به عن الكفر وما تنأى به عن الفسوق وما تنأى به عن الفجور والعصيان وما تجره الى الايمان والى التصديق والى المعتقد الصحيح والى البر، يبقى ده اولى في الاحسان ولا لا؟ أولى، لأن سلامة البدن وإن كان فيها من الخير فلا تربو ولا تقترب ولا تدنو من سلامة القلب، لأن النافع عند الله ليس سلامة البدن، النافع عند الله هو سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى إذا تناى العبد عن أمور تعود على جسمه وعلى بدنه بالخير نقول ده أحسن لنفسه. طيب وإذا تناى عن أمور تكون سببا لفساد قلبه، يعني تكون سببا لسلامة قلبه، نقول هذا إيه؟ هذا هو عين الإحسان، وهذا إحسان عظيم. يبقى إذا أنت لما تروح تتذكر مراتب الآخرة، لما تتذكر الموت، لما تتذكر وقوف الإنسان بلا منصب ولا جاه ولا درهم ولا دينار ولا كذا ولا أعوان ولا أبناء ولا قرابة ولا حراس ولا حجاب ولا كذا ولا كذا، عندما تتذكر ذلك ده لعله يرقي له قلبك، لعله يعني يتسرب إلى قلبك بعض السلام. يبقى أنت هنا عملت إحسان عظيم، مش كده ليه؟ تبقى أحسنت إلى نفسك إحسان عظيم. فالأمر يعني محتاج من الإنسان أن هو يأخذ بنفسه وينتقل بنفسه من أمر ما يقرب من الأمور التي تقرب إلى الفساد إلى الباطل إلى الهلكة إلى الأمور التي تقرب إلى الخلق. أعظم إحسان. يبقى أنت لما تروح القبر على هذه النية وتسلك هذا المسلك، يبقى فعلا أنت بتكون بتحسن لنفسك، بتحسن لنفسك لأنك بتخرج نفسك من براثنها من قيودها من من من من مهلكاتها. تعرفين أن النفس بطبيعتها تميل إلى ما يعود عليها بالأذى، تميل إلى ما يعود عليها بالإيه؟ بالشر. عسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. النفس بطبيعتها لو قلت الواحد نساء تجد النفس تميل لذلك، ولو فجور ولو ضحك ولو مجون ولو مخادنة ولو لعب ولهو ولو ولو ولو تجد الأمور دي إيه؟ يعني تحبها النفس، تميل إليها، لا تحتاج إلى واعظ ليوصلها إليها. لكن كل النفس تأخذ نفسها عن ذلك، هذا هو العسير، هذا هو الذي لا يتصور أنه سهل ولا يتصور أنه هين، بل هو شاق على النفس، خاصة أنه فضل أنه شاق على النفس وفضل أنه خلاف الهوى، هناك عدو يقصر النفس قسرا ويطريها إطراء لكي تعرض عن الحق إلى الباطل. دي حاجة فيه وفيه إلا من رحم الله عز وجل. في كل الناس يمكن الواحد منا يبقى مثلا بتمر أمامه امرأة عارية يدافع نفسه لئلا ينظر، مش يدافع نفسه لينظر، لا ده هو بعمال يمانع نفسه بشدة ألا ينظر، ولو ترك نفسه وهواها لأتبع النظرة النظر. لو حديث ناجم وكلام فارغ وكلام قبيح تجد إيه؟ النفس عندها ميل ما تسمع وتتكلم به، تجد نفسك بتدفع نفسك دفعا وبتمسك نفسك تمسك نفسك إمساكا ألا تتكلم بمثل هذا، مش بتجد نفسك إنك بتدفع نفسك بالعافية عشان تتكلم فيه أو تسمعه، وهكذا في كل أمور الباطل. فإذا ممكن جدا يصور لك الشيطان ويزين لك أن النافع لك هو إيه؟ هو المعاصي، النافع لك هو اتباع الهوى. شوف انت لما تيجي تعرض الهدى على حد تجد ردود جافة، مش ردود انه هو مستعد، مش ردود انه هو مقبل، مش ردود انه هو يعني يكاد يهتدي، لا يعني مثلا امرأة تقول لها الحجاب تقول لك انا هدفي نفسي، هدفي النفس خد بالك، مع ان هذا الحجاب هو ايه؟ هو حياتها حياتها، لان كل امر من امور الدين خاصة اذا كان دائم يعني حاجة دايما في حياتك مش بتعمل مرة وخلاص فهو من اسباب الحياة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فعندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجاب ينبغي ان المرأة تستجيب لما تحييه، هي بتعتبر ده ايه؟ موت ولا جات في النفس بالحياة مثلا. يعني لما تقول لواحد اهتدي والتزم يقول لك ده تزمت، ده عيشه نكد، الواحد يعني هيعقد نفسه وهو صغير، ده حقيقه كده. احنا اتقال لنا احنا صغيرين ان يا ابني انت بتعقد نفسك، يا ابني عيش دنيتك، يا ابني الحياه مش بالمنظر بالمنظر انت، لان انت عشان تقول ان الموسيقى حرام والاغاني حرام وانك انت ما تقعدش مع بنت خالتك وبنت عمتك ومع صاحبتك وان انت مش عارف ايه وتقوم في عز الفجر في البرد وتقوم تنزل تصلي، ده كل ده ايه؟ معقد نفسك وتعذب نفسك. المفروض الكلام ده هو تعمله قبل ما تموت بشهر، لكن وانت شاب صغير تعيش لحد ما تتمتع بحياتك وقبل ما تموت بشهر بعمل كده. نظرة الناس كده، وكثير من الخلق إلا من رحم الله يرى ذلك، يرى ذلك وبيقتنع بذلك في جواه، بحيث ان هو مثلا انت بقى يفتكر المسجد لما يتحلع المعاش وتجيله بقى الامراض التي تقعد، يبقى عنده الضغط والسكر والقلب خلاص قرب على فشل والكبد خلاص قرب على فشل والكلية قربت على فشل، ساعتها يفتكر المسجد. لكن هو صغير يقول لك لا يا ابني. والبنت لما تتقي الله كده وتلتزم بدينها اهلها يقول لها يا بنتي انت كده بتموت، يا بنتي حرام عليك، يا بنتي مش هنعيش في الدنيا مرتين، وهكذا. وده كلام بيقولوه، كلام يقال ومبادئ واصول، يعني هو بيقيم عليك الحجه، بيبقى اصول ثابته بيجيب بها على ما تقول له. اذا هو استحب العمى على الهدى، واعتبر ان ما يحيي هو ما يميت، انقلبت الامور عنده. اذا هو احب شيئا وهو شر له، وكره شيئا وهو خير له. ليه بقى؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون. هي دي المسألة، هي دي المسألة. فلا بد أن تأخذ نفسك من أسباب الشر إلى أسباب الخير. فالمحسن لنفسه هو الذي يخرج أو يتخذ من الأسباب التي تكون عون، التي تكون عونا أو تكون سببا لصلاح القلب. من ذلك زيارة القبور، عشان كده قال زيارة القبور إحسان للنفس وإحسان للمزور. إحسان للنفس بأنك فعلت ما يجر على نفسك الصلاح يخرجك من براثن الهلاك، وأحسنت المزور بأنك دعوت وترحمت واستغفرت، عسى الله عز وجل أن يصيبه ببعض دعائك، مفهوم؟ فبالأذان. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منهم ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. صاروا مسيئين إلى أنفسهم، إذا شرع الله عز وجل وسن النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور من باب أن تحسن لنفسك وأن تحسن إلى الميت. أن تحسن لنفسك كيف؟ أن تحسن لنفسك بأن تتذكر الموت وما يتبع ذلك من رقة القلب ومن واضح؟ طيب، والإحسان إلى الميت الدعاء له والاستغفار والترحم وما شابه. قلبوا الأمور فصاروا يسيئون إلى أنفسهم بأنهم يشركون، مش كده؟ ويفتنون ويضلون ضلالا بعيدا ويهلكون أنفسهم، ويسيئون إلى الموتى بأنهم يفعلون ما لا يرضيهم. وما شحنا قلنا انه بينت في الدرس الماضي ان الله سبحانه وتعالى سيجمع بين المشرك ومن اشرك به، بين العابد والمعبود من دون الله، بين من اتخذ الند وبين النديد، ثم يطالب كل منهم ببيان فعله وبحقيقة امره، فيتبرأ المعبودين من عبادة من عبدوهم، وينزه ربهم عن الشريك، ويشهدوا امام ربهم ان هؤلاء ضلوا ومستمتعون بالخلاق ومتبعون للشياطين. واضح؟ مش ده كلنا كلام كده؟ فده الحقيقة لا تحدث. يبقى اذا اللي انت بتعمله هلاك لنفسك واغضاب ازاء للميت. لما انت تروح عند الميت تقعد تشرك به وتستغيث به، هذا يؤلمه ان كان من المؤمنين، وده المفروض اللي ايه اللي مرجو او اللي مضمون فيهم، الا من علم عنه خلاف ذلك، لكن الاصل ايه هو ان يعلم فيهم ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي إيه هو الوجه الذي شرعه؟ أن يأتوا غير قاصدين البركة وقاصدين الدعاء والاستغفار وقاصدين الانتفاع، قلنا بقى على وجه تذكر الآخرة، وأن تكون أنت سبب نفع للميت ولا أن يكون الميت سبب إيه؟ نفع لك. قلبت بعدما كانوا معتدين أن يتبركوا بالموتى ويستغيثوا بهم ويستعيذوا بهم، يسألوهم قضاء الحوائج، يسألوهم رزق الولد، يسألوهم شفاء المريض، يسألوهم رد الغائب، يسألوهم النصر على العدو، وهكذا يسألوهم كل حاجة عندهم. فصاروا هم الذين يكونون سببا لهم، يدعون لهم ويستغفرون لهم على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا. ومن أعظم هجر الشرك عندها قولا وفعلا، طبعا اللي بيقع هو من أعظم الباطل ومن أعظم الهجر الذي يقول به القول الذي يقوله العبد، فما يزداد به من الحق إلا بعدا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. ده الحديث ده جزء من حديث أخرجه مسلم في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. أخذت بالجنائز صحيح مسلم في باب قبل الأخير أو قبله، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لماذا؟ لأنها ماتت على الكفر. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من المؤمنين أن يستغفر للمشركين. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. وهذا الحديث عمدة القائلين بجواز زيارة الميت، وعلى رسم القاضي عياض وجل المالكية وفريق من الحنفية وبعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية رحمه الله، أن زيارة كل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في زيارة قبر أمه على الخصوص، وخصص المقبور، المقبور، فكانت الزيارة متعلقة بأمه وليست بعموم المقابر، ولم يقل استأذنت ربي بزيارة القبور، إنما قال استأذنت ربي زيارة قبر أمي. نعم، خليك للآخر، ما حدش يسأل في الدرس، ما حدش يعلق ولا بتكلم. ولذلك العلماء قالوا، وهذا دليل على جواز الصلة والزيارة بالآباء والأمهات المشركين وإن كانوا أحياء فهو أولى، لأن الزيارة في الموت لا أثر لها كالزيارة في الحياة. فإن كانت الزيارة في الموت مع انعدام الأثر جائزة فهي في الحياة أولى. وده طبعا معمول قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. واضح؟ وصاحبهما في الدنيا. ولذلك قالوا: لا تتأتى المصاحبة إلا مع القرب، فلا بد من الزيارة. منفعش أنت مثلا أبوك كافر فتصاحبه بالمعروف أنك أنت تقول أنا ماليش دعوة به، هو في حاله وأنا في حاله، ولا بعمل حاجة تضايقه ولا بكلمه، دي مش مصاحبة، لأن المصاحبة تقتضي الإيه؟ تقتضي القرب. المصاحبة تقتضي القرب، فلا بد من الزيارة. يبقى ده عمدة القائلين بجواز زيارة الميت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرها، وده فيه ثبوت بر الوالدين الكافرين. هناك حديث مشهور عند الناس: استأذنت ربي في زيارة قبر أبي فلم يأذن لي. استأذنت ربي في زيارة قبر أبي، هذه الزيادة لا أعرفها، لا أعرف لها أصل، لكن استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي. وده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم قبر أبيه، لأن أبوه مات في أسفار ودفن حيث مات، لكن أمه ماتت عند أخواله بني النجار. أمه أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت عند أخواله بني النجار، مفهوم؟ فمعروف، معلوم قبرها. فأراد أن يبرها فاستأذن في الاستغفار فلم يؤذن له، لأنه لو أذن له يبقى إيه؟ شرع، حتى لو كانت خصوصية، مش كده ولا إيه؟ فلم يؤذن له، تأكيدا وتعميما لما قرره الله عز وجل وحكم به: إني قضيت قضاء لا مرد له، إني حرمتهما على الكافرين، كما في استئذان إبراهيم أن يشفع لأبيه، والحديث معلوم وقصته معلومة، مفهوم؟ فأراد أن يبر أمه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره: استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ففيه ثبوت جواز بر الأبوين الكافرين ولو كان بعد موتهما. فبكى في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم حكوا عدة وجوه، في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم حكوا عدة وجوه، فبعضهم بكى النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر الموت، وده بعيد ليه؟ لأنه هو كان بيزور قبور كثير ولا يبكي ويبكي الناس، مفهوم يعني زار البقيع وفي حديث عائشة فتحسسته فتلمسته في الاثنين فلم أجده فتقنعت إزاري وفي تقنعت درعي وخرجت أتحسسه فوجدته قائما عند البقيع يدعو ويقول كذا وكذا وذكر في الدعاء السلام عليكم دار قوم المسلمون أتاكم ما توعدون مؤجلون إلى آخره، حديث مسلم واضح. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فكانت عائشة رضي الله عنها كما قالت حشي ربيا، حشي ربيا يعني تنهك كده، وحشي من الحشى من القضام من انتفاخ البطن، ورابية من الربو يعني صدرها بيرتفع، فقال ما لك مالك يا عائش؟ فقالت ما بي شيء ما بي شيء. قال لتخبرني او ليخبرني الحليم الحكيم. فقالت فقصت من امرها، قالت فلمزني صلى الله عليه وسلم لمزة اوجعتني، وهو ان يضربه في صدره يعني خده بالبنية، فلمزني صلى الله عليه وسلم لمزة اوجعتني وقال اذا انت السواد الذي كنت ارى، اذا انت السواد الذي كنت ارى، وهذا ثم الى اخر الحديث. فهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع ولم يبكي بكاء كما، ولكن قال وجه اخر، قالوا بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر امه بكاء على انها لم تدرك ايامه برا بها وتمنيا لو ادركت ايامه فماتت على الايمان، وده من باب تمني الخير للارحام، ده من باب ايه؟ يعني انت تقعد تقول ابويا كافر يروح في داهيه واخويا ده كافر نعمل له ايه؟ ده سبب دين وعايز ضرب الجدل حرق بنار حرق بجاز وهكذا. ما عندك لين وما عندك حب ان يسلم احد وما عندك حرص ان تدعو غيرك للاسلام، بل انت مطالب ان تدعو ذلك الذي ترى كفره، بل انك مطالب بان تدعو الكفار الاصليين يعني اليهود والنصارى الذين نبذوا الاسلام، مسؤوليتهم على رقبتك ان تدعوهم للاسلام بحسب وسعك، انت مطالب ان تظهر لهم محاسن الاسلام وتظهر لهم عورات دينهم، هذه مسؤوليتك او عليك منها ولو قسط يسير، كل بحسبه، مش فقط الذين هم كانوا من ملتك وارتدوا، لا بل ان الذين هم من الكفار الاصليين مسؤولياتك ايضا، لان دول من امة الدعوة، من امة الدعوة، مش احنا قلنا الامة ايه؟ امتان، امة الدعوة وامة الاستجابة. امة الدعوة هم كل الخلق الذين وجدوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اليهود والنصارى والعلمانيون والشيوعيون وعباد البقر والهندوس وغيرهم ملهم كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأمة دعوة، وكل من يخلف محمد صلى الله عليه وسلم ملزم بإيه؟ ملزم بالمجاهدة لتبليغ الدعوة إليهم ما استطاع، من باب لا يكلف الله نفسا إلا. وأمة الأمة الثانية أمة الاستجابة، وأمة الاستجابة هم الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويؤازرونه وينصرونه. فقالوا في وجهة بكاء النبي أنه بكى بكاء شديدا تألما على أن أمه لم تدرك زمانه، واضح من باب إيه بقى؟ مش من باب الاعتراض على القدر ولا من باب التساخط بالقدر، واحد مثلا يكون بيفهم زوج يعني مخه عنده فهم شوية زيادة يشغل فهمه ويقول لك ده إيه؟ ده اعتراض على القدر وده عنه، لا، إنما ده من باب تمني الخير للأرحام، من باب إيه؟ مش قال لو، ما قالش لو أن أمي ماتت، لو أن أمي لم يقل ذلك، إنما بكى من باب إيه؟ من باب الشفقة لأمه، لعلمه أن الكافر نعم، نسأل الله العافية والسلام. وإن كانت أمه لعلها من أهل الفترة التي ستختبر في الآخرة، لكن من المعلوم هو ثبوت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه كان في النار، بأن أباه في النار كما في الحديث أبي وأبيك في النار، ودي مسألة أذكرها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. لاستكمالا لما كان قبل الصلاة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبيه بأنه في النار ولم يشهد لأمه بذلك، وهذا لأن هذه مسألة تعصت على كثير من الناس إلا من علمه الله عز وجل جعلنا الله وإياكم منهم، وهي القول في أهل الفترات، أهل الفترات أهل الفترة بسبب يعني جهل كثير منا يعدونهم قسم واحد أهل الفترة بسبب جهل كثير منا يعدونهم قسم واحد وأهل الفترة على التحقيق العلمي ثلاث أقسام ثلاثة أقسام القسم الأول أهل الفترة على التقسيم الشرعي والتحقيق العلمي ثلاثة أقسام القسم الأول هم من المسلمين الذين شهد لهم بالخير وشهد لهم بالجنة وشهد لهم بالإيمان وهؤلاء كعمر بن زيد بن نفيل وبحير الراهب والقس العابد وغيره فهؤلاء مشهود لهم بالإيمان والقسم الثاني مشهود لهم بالكفر مشهود لهم بالكفر دون أن يكونوا من أهل العزر وهؤلاء كالذي بحر البحيرة وسيب السائبة وهو عمرو بن إيه